وعموم قدرته تدل بأنه هو للحيوان. عموم قدرة الله عز وجل تدل على أن أفعال الحيوان ويريد بالحيوان الإنسان ومن سواه، الإنسان وما سواه، تدل على أنه خالق لهذه الأفعال. وجه ذلك أن هذه الأفعال لن تخرج عن إرادته، لن تخرج عن إرادته، وإرادته هي قدرته. ولذلك نستدل بقدرة الله بعموم قدرته على أنه خالق لأفعال العباد من عاقل وغير عاقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.